الناس في هذا القرآن من كل مثال فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان ومرحبا بإخواننا وأخواتنا الحاضرين الآن على الغرفة الصوتية لنور الوحيين ونحن نتناول الحديث عن دورة أصول العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة دورة علمية مختصرة في التوحيد والعقيدة نتحدث فيها عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الغيبيات وتوحيد الأسماء والصفات من خلال كتاب سهل في التوحيد والعقيدة في هيئة سؤال وجواب باختصار بسيط لا نتوسع فيه توسعا مملا ولا نقصر فيه تقصيرا مخلا ولكن نحاول أن نأخذ فكرة يعني تكفينا عن أو تكفينا في التعرف على ملامح عقيدة أهل السنة والجماعة وكنا في المحاضرة الماضية نتحدث عن عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله وكيف نطبق القواعد عليها وذكرنا أن المعتزلة الذين هيمنوا على البلاد الإسلامية وفرضوا عليهم بدعة ما كانت من قبل استحدثوا فيها كلاما عجيبا قدموه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قدموا العقل على النقل قدموا آراءهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فظنوا أن من أثبت الصفة لله عز وجل فهو مشبه وهذا أمر مخالف للفطرة فإن الله عز وجل يمدح بإثبات الصفات وانفراده بها عمن سواه فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكنهم لما عاكسوا الفطرة وزعموا أن الله عز وجل لو كان سميعا أو متصفا بالسمع فيلزم من ذلك وجود أذن كأذن الإنسان وأنه لو كان متكلما لكان لله تبارك وتعالى فم ولسان فزعموا أن الله لا يتكلم وأن هذا الكلام اللي هو القرآن الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام ليس هو كلام الله عز وجل ولكن هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، خلقه الله عز وجل في محمد، ومحمد لما كان مخلوقا فالقرآن مخلوق، فظهرت بدعة القول بخلق القرآن، وأصبح الحديث عن قضية خلق القرآن قضية يبتلى فيها الناس، فمن قال القرآن مخلوق فهو يتبع الخليفة ويتبع المعتزلة، خليفة يؤيدهم ويقربهم، وأصبح أهل البدع هم المسيطرون على الأمة الإسلامية، فمن وافقهم قبلوه وقربوه، ومن خالفهم ودعا إلى الحق أبعدوه وعذبوه وسجنوه بل وقتلوه. وكم من دماء أريقت بسبب هذه المحنة، وابتلي الناس بقوة الدولة، وأصبح الخليفة الممقوت المأمون ابن هارون والمعتصم ابن هارون، وبعد ذلك الخليفة الواثق، إلى أن جاء عصر المتوكل. هؤلاء الخلفاء من بني العباس كانوا أصحاب بدع أدت إلى ضياع الأمة الإسلامية وفقدان المصداقية، وأصبح مذهب السلف الصالح يعتبر من المذاهب الممقوتة عند هؤلاء، وأصبح مذهب الخلف والمبتدعة هو المذهب الذي يعلو على مستوى الدولة. ولو نظرنا إلى النظر إلى حال هذه الفترة من الأمة الإسلامية وإلى واقعنا الآن في مباركة أمريكا لمن يحكمون أغلب البلاد الإسلامية، سنجد تشابها عجيبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا البأس، وأن يجعل أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم على طريقة سلفهم في أمان في حفظه في الدنيا، وأيضا في نعيم في الآخرة، اللهم آمين. القصد أن المعتزلة لما اتبعت طريقة الجهم صفوان في أن العقل هو الذي يقرر إثبات الصفات الإلهية أو نفيها، ووجدوا ما ورد في الكتاب والسنة يخالف ما ذهبوا إليه في إثباتها، بدأوا يتشبعوا بالرغبة في نفي النصوص وتعطيلها، محتجين بأن إثبات الصفات تشبيه، وإن من أثبت الصفة لله عز وجل فهو مجسم، وإن ظاهر النصوص باطل، وإن اعتقاد هذا الظاهر ضلال، ورتبوا على هذا الأصل نفي أوصاف الكمال اللائقة برب العزة والجلال. طيب، هم ردوا الأخبار وأنكروا الآثار، هذه أثبتت رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وأثبتت أن الله يتكلم كما يليق بجلاله، وأن الله يتكلم بصوت يسمع، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فدافع عنها أهل العلم، فلما زادت المحنة على أهل العلم لم يثبت فيها إلا الإمام أحمد بن حنبل، واستمر البلاء على الأمة الإسلامية إلى أن ظهر يعني بلاء شديد جدا جدا جدا، كل إنسان يهرب ويفر بدينه، حتى أن الإمام البخاري نفسه أدرك هذه المحنة، وكان يعني يدافع عن طريق تأليفه في الصحيح، في الصحيح الإمام البخاري، يتحدث عن كتاب التوحيد وكتاب خلق أفعال العباد، والكل بفضل رب العزة والجلال، يرفع النص والدليل وهو ثابت بفضل رب العزة والجلال، إلا من أجاب الخليفة المأمون إلى رأيه متأولا قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأغلب أهل العلم كما تعلمون استجابوا خوفا من الخليفة، وهؤلاء يعني كثير منهم معذور، صحيح لم يقف للحق إلا الإمام أحمد بن حنبل، وكان معاه واحد اسمه محمد بن نوح. لكن ربنا سبحانه وتعالى ثبت الإمام أحمد بن حنبل بقوة الحق وقوة الدليل. وهذه مسألة يعني الإنسان لو نظر فيها يجد أن الحق قوته في ذاته وقوته في نصر الله لهذا الحق. فلو وقف مع الحق شخص واحد ربنا سبحانه وتعالى بينصره لا محالة. السر في كده أن أي قوة مهما كان حجمها ومهما كان اتساعها هذه القوة تتلاشى أمام قوة الحق سبحانه وتعالى. فمن وقف مع الحق فقوته محفوظة بقوة الله المطلقة، أما ما سواه من قوة فقوته مقيدة. فلو نظرنا إلى قوة البشر جميعا لو كانت مع الخليفة فهي قوة مقيدة، لكن قوة الحق سبحانه وتعالى مطلقة. فمن وقف مع الحق وثبت في الحق قوته لا نظير لها بسبب إضافة قوة الله عز وجل لها. فالصراع هنا بس صراع بين فرد وبين مجموعة، زي ما حصل في أيام الإمام أحمد حنبل شخص واحد في مقابل أمة، وهذا الشخص يبقى أقوى من هذه الأمة؟ نقول نعم، لأن المعادلة مش كده. المعادلة إن هذه الأمة وقفت لبدعة ونصرتها، وهذا الشخص وقف للحق فالله نصره. فإذا قسنا بقضية الفرق بين وصف المخلوق ووصف الخالق هنلاقي إن قوة الخالق سبحانه وتعالى وقوة الله لا تعادلها قوة. ولذلك كان اللي بيثبت في هذه المحنة بيرى نعمة ما بعدها نعمة. يعني التحدي وصل بالخليفة المأمون أن يكتب على أبواب المساجد لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق، كل مسجد مكتوب عليه يفتضي لا إله إلا الله رب القرآن وخالقه. والفقهاء منعوا من الإفتاء إلا أن يقولوا بقول الخليفة المأمون. لكن الحقيقة أن المحنة بدأت سنة 218 عندما أرسل الخليفة المأمون كتابه الشهير اللي طلب من كل الولاة أنهم يختبروا أهل العلم وأن يقولوا أن القرآن مخلوق. رد الفعل في بغداد كان أشهر ما يكون، فإسحاق بن إبراهيم ولي الخليفة على بغداد طلب الأئمة وطلب القضاة المحدثين، وكان من أبرزهم الإمام أحمد بن حنبل. اختبرهم واحد واحد. الإمام أحمد بن حنبل أصر على رفض كلام المأمون بشكل صريح، لا يقول القرآن مخلوق، ويقول إن الله عز وجل يتكلم كما يليق بجلاله كلاما بحرف وصوت يسمع، كلاما ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عنه كإضافة صفة إلى موصوف لا من إضافة مخلوق إلى خالق كما يدعي المعتزلة. طبعا هم أهانوا الإمام أحمد إهانة شديدة جدا جدا. كان معاه محمد بن نوح، هو أحدث في السن من الإمام أحمد بن حنبل. قيدوهم وأخرجوهم من سجن بغداد وأرسلوهم إلى الخليفة مقيدين في شكل مشين إلى مدينة اسمها طرسوس في شمال الشام قرب تركيا. طبعا من شدة الإيذاء والتعذيب اللي كان بيشوفه الإمام أحمد بن حنبل يعني دعا الله تبارك وتعالى لما جاله واحد من الناس تقريبا بيشتغل يعني خادم عند المأمون أو سياف عنده، وقال يعز علي يا أبا عبد الله إن المأمون قد سل سيفا لم يسلله من قبل، وأقسم إن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. فالإمام أحمد بن حنبل جثى على ركبتيه ودعا ربه قائلا سيدي ومولاي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرى على أوليائك بالسب والضرب والقتل، اللهم فإيكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. وما أن انتهى الإمام أحمد من دعائه حتى أمات الله عز وجل الخليفة المأمون وأهلكه، ويعني لم يحدث أن التقى الإمام أحمد بهذا الخليفة وما رأى، بل أمات الله الخليفة قبل أن يلقاه ومات غير مأسوف عليه، فقد جمع حوله أهل البدعة والضلالة وقربهم إليه وأزرهم ومكنهم من رقاب العباد، فخدعوه وأخذ عنهم هذا المذهب الباطل. وبعد ذلك تأكد للعامة قبل الخاصة صدق ما عليه الإمام أحمد بن حنبل وقويت مكانته في القلوب. لكن المعتصم اللي تولى الخلافة بعد هلاك المأمون لم يتعظ بما حدث لأخيه، أعاد الإمام أحمد بن حنبل إلى بغداد مرة أخرى ووضعه في السجن، وبقي وحيدا في سجنه مقيدا بالحديد في يديه ورجليه 28 شهرا، وهو صامد صادق يؤم السجناء في السجن ويخفف عنهم ويعلمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما أخرجوه للمناظرة بين يدي الخليفة المعتصم ثبت الإمام أحمد وأحرجهم، وكان يقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا أجيبكم. هم يستدلون بالأصول الخمسة أو بحجج عقلية على إن يلزم لكل متكلم كذا، ولو كان متكلم يبقى كذا، وربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء عشان كده بننفع عنه الصفات. يستخدمون قياس التمثيل وقياس الشمول كما تعلمون. والإمام أحمد بن حنبل يقول آتوني بآية من كتاب الله ومن سنة رسوله وأنا أجيبكم. استمر المجلس أكثر من 3-4 أيام، والخليفة المعتصم لا يرى إلا غلبة من الإمام أحمد على أتباعه، قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد ومعه بقية من كان على شاكلته من الوزراء والأمراء. فقام أحدهم إلى الخليفة وقال يا أمير المؤمنين إن تركت أحمد بن حنبل فإنه سيقال إن هذا الرجل غلب خليفتين، دعا على أخيك المأمون فمات، والآن هو بين يديك، إن تركته فربما يفتن الناس ويجتمع حوله ويبايعونه بالخلافة وتصبح القضية قضية فتنة. فغضب المعتصم عليه من الله ما يستحق، وقام وانتقل من الترغيب إلى الترهيب، وانتصر لسلطانه وقام إلى الإمام أحمد وقال له عليك اللعنة، خذوه واسحبوه وعلقوه. فبدأوا يضربون الإمام أحمد، علقوه من يديه في خشبتين منصوبتين مرتفعا عن الأرض حتى تخلعت يده، وضربوه قرابة 80 صوتا ضربا مبرحا شديدا حتى سال دمه على ثيابه وتقطع اللحم من جسده حتى ذهب عقله وحسه عند الصوت رقم 80. فأرعب ذلك المعتصم وأحس بقوة الحق التي تجعل هذا الإمام يعني صابرا ثابتا، فأمر به فأطلقوه، وضعوه طبعا على الأرض وطرحوا عليه بارية أو حصيرة أو ما شابه ذلك، ثم أخذوا يدوسون الإمام أحمد بن حنبل بأقدامهم، وكان أمرا مؤثرا. لكن المعتصم ندم على ضرب الإمام أحمد بن حنبل وأرسل إليه من يتابع خبر معافاته من آثار ما فعله به، حتى برئ الإمام أحمد بن حنبل. وعلى الرغم من ذلك يعني كان المفترض أن الخليفة المعتصم يرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذا لم يحدث. فالخليفة المعتصم ظل على المذهب المعتزلي في أن القرآن مخلوق ونفي الصفات وغير ذلك. كان هذا الكلام بسبب حاشية السوء التي التفت حول أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين الخليفة المعتصم من أتباع الجهمية وعلماء الكلام، فبقيت المساجد مكتوب عليها لا إله إلا الله رب القرآن وخالقه. وللأسف كما تعلمون أن هذه المحنة أثرت في عقيدة الأمة تأثيرا بليغا. كان الفقهاء وكذلك المحدثون كانوا يعني في السجون، أو من خالف منهم كان في السجن، والناس يهربون إلى البادية خوفا من البطش والقتل وفرارا بدينهم. فكم من دماء سفكت، وكم من رقاب قطعت، وكم من رؤوس علقت، كل ده عشان عارضوا أهل البدعة. المهم في عصر الخليفة المأمون وعصر الخليفة المعتصم ظلت الأمة الإسلامية تقول القرآن مخلوقة في الصفات، ويقولوا إثبات الصفات تشبيه، استخدموا حق الله قياس التمثيل والشمول، إلى أن أبطل أحد أهل العلم اسمه أبو عبد الرحمن الأزدي، ودي قاعدة البدعة اللي احنا بنقول لازم نتنبه لها، ويعني نحاول بقدر ما استطعنا ان احنا نتخذها وسيلة في دفع البدعة عند اي مناظرة او عند اي اقناع. لما وضعوا هذه القواعد التي قدموا فيها العقل على النقل في باب الصفات وسائر الامور الغيبية، هم المعتزلة وقعوا في بدع الاعتقادات، لان احنا قلنا تقديم العقل على النقل في باب الخبر يؤدي البدع الاعتقادات، في باب الامر يؤدي الى بدع العبادات. طيب، واحد من علماء السلف اسمه ابو عبد الرحمن بن محمد بن اسحاق الازدي، قبض عليه مين؟ ابن ابي دؤاد اللي هو قاضي القضاء، امر باعتقاله واحضاره الى الخليفه الواثق اللي هو مات، اللي هو جه بعد المعتصم وبعد الخليفه المامون، يعني المامون والمعتصم والواثق. في عصر الواثق كان برضو قاضي القضاء اللي ماسك الدوله اللي هو احمد بن ابي دؤاد، وكان يقول بخلق القران اللي هو قاضي القضاء ومعه برضو الواثق. انما احمد بن ابي دؤاد قبض على رجل ليه؟ قبض على الرجل لان وجد هذا الشيخ الكبير في السن محمد بن اسحاق الازدي بيقول القران غير مخلوق، فقال تعالى بقى قدام الخليفه لما نشوف قصتك ايه. فلما ذهب الى الخليفه الواثق سلم غير هائب على الخليفه، فالخليفه الواثق بيقول له يا شيخ ناظر احمد بن ابي دؤاد، كانهم يعني ايه عايزين يتسلم او عايزين يضحكوا، فدرج كبير بيقول القران ايه كلام ربنا غير مخلوق، وبيخالف الوزراء ورئيس الوزراء قاضي القضاء ومعهم كمان الخليفه. فالمهم رد عليه الشيخ وقال له يا امير المؤمنين هذا لا يقوى على المناظره، قاضي القضاء لا يقوى على المناظره. فالخليفه الواثق غضب وقال له يعني ابن ابي دؤاد اللي هو قاضي القضاء لا يقوى على مناظرتك انت، يعني كان استحقار لمين؟ للراجل، يعني انت قاضي القضاء ما يقدرش ينظرك. فقال له هون عليك يا امير المؤمنين اتاذن لي في الكلام؟ فقال الواثق قد اذنت لك. ثم التفت الشيخ الأزدي إلى أحمد بن أبي دؤاد اللي هو رأس البدعة في الدولة الإسلامية، وقال له يا ابن أبي دؤاد أخبرني. خلي بالكوا هنا بقى، بيقول له أخبرني أما قالتك في خلق القرآن، هي كلمة أن القرآن مخلوق، أما قالتك في خلق القرآن واجبة في أصول الدين فلا يكون كاملا إلا بما قلت، يعني الإنسان دينه ما يبقاش كامل إلا إذا أنت يعني فرضت على الناس أن القرآن يكون مخلوق، يعني اللي ما يقولش القرآن مخلوق يبقى دينه ناقص. فأحمد بن أبي دؤاد اللي هو قاضي القضاة قال له نعم لازم يقول القرآن مخلوق وإلا يبقى دينه ناقص. فالشيخ أبو عبد الرحمن قال له هل سطر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله به المسلمين في أمر دينهم؟ الرسول خب حاجة ما بلغهاش؟ قال له لا. فالشيخ قال له أفدعى إلى مقالتك هذه؟ هل الرسول عليه السلام دعا الناس إلى هذه المقالة أو هذه البدعة؟ فسكت ابن أبي دواد ما عرفش يتكلم. قال الشيخ الأزدي للخليفة الواثق: يا أمير المؤمنين هذه واحدة، هذه واحدة، يعني هو أنا غلبت في الحجة فين؟ في واحدة. خلي بالكم لأن الكلام ده زي ما بنقوله في كلام خلق القرآن بنقوله برضه في قضية البرمجة العصبية والتنمية البشرية، لأن هذه افتراءات محضة وابتداعات غربية وشرقية جاءتنا من عند بوذا، وظن الناس أن الكمال فيها، وإن اللي ما يدرسهاش وتعلمها مبقاش عنده تنمية ومبقاش عنده يعني تفكير ولا إبداع. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيئا عن هذه الأمور ولا دعا الناس إليها. لاحظوا، فهذه من الابتداعات الخطيرة جدا جدا التي جرفت الشباب وجرفت معها كثير من الشيوخ، نسأل الله لهم الهداية. قال هذه واحدة. قالوا طيب يا ابن أبي دواد اللي هو قاضي القضاء، أخبرني حين أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقلت أنت الدين لا يكون تاما ولا كاملا إلا بمقالتك في خلق القرآن، يعني الدين ما يبقاش كامل إلا لما الناس تقول القرآن مخلوق. فهل كان الله تعالى هو الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كلامه هو اللي صدق إن الدين كامل خلاص، ولا كلامك أنت اللي صدق في إن الدين ناقص لغاية ما الناس تقول بخلق القرآن؟ فسكت ابن أبي دؤاد ولم يستطع الرد. فقال الشيخ الأزدي لأمير المؤمنين الواثق: يا أمير المؤمنين فنتاني، يعني دلوقتي بتغلبوا في نقطتين، اثنتان أو ثنتان. ثم قال الشيخ الأزدي: يا أحمد، يعني يا ابن أبي دؤاد، مقالتك هذه علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ يعني رسول علمها أم جهلها؟ فالرجل قاضي القضاء قال له: علمها. قال: أفدعا الناس إليها؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فأمير المؤمنين شايف دلوقتي إن قاضي القضاء بيتبهدل قدامه، مش عارف يرد على الرجل الكبير. قال: يا أمير المؤمنين هذه ثلاث. عد بقى عشان تشوف إن الرجل اللي أنت عملته قاضي القضاء يعني ضيع الأمة ومش عارف يردها. ثم قال: أخبرني يا ابن أبي دؤاد، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك التي دعوت الناس إليها، هل وسعه أن أمسك عنها أم لا؟ يعني الرسول علمها، أنت بتقول دلوقتي الرسول علمها، طب الرسول دعا الناس لها؟ ما دعاش، ما فيش دليل، يما فيش قدامه غير أن تقول علمها وسكت عنها. طيب هل وسعه أن أمسك عنها أم لا؟ فأحمد بن أبي دؤاد على طول اندب في الكلام وقال: علمها وسكت عنها. فقال له: كمان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا علموها وسكتوا عنها في أيام الخلافة الرشيدة؟ قال له: نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الخليفة الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، إن لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم السكوت عنه، ووسع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن يسكتوا عنها، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنه. يعني دلوقتي حتى لو كانت أنت بتقول الرسول علمها وسكت عنها، مع أن الكلام ده مش على دليل، الرسول ما امتحنش حد فيه، ولا أبو بكر ولا عمر، ولا سجن حد ولا ضربه زي ما أنتوا ضربتوا الخليفة الإمام أحمد بن حنبل، ولا فعل شيئا من هذا. فإذا كان الرسول وسع عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم وسعه أن يسكت عنها، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنه. فقال الواثق: نعم، لا وسع الله على من لم يسعه، اللي هو الخليفة بقى بيردد كلام الشيخ الأزدي بيقول: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنه. وأخذ الخليفة يبكي بكاء شديدا وأمر أن تحل القيود التي قيدوا بها هذا الشيخ الكبير الواقف في حضرة الخليفة مع قاضي القضاة ومع الأمراء. فجاذب الشيخ الحداد على القيود ليحتفظ بها. هم قاعدين بيفكوا القيود والراجل مش راضي يسيب القيود دي من ايده خالص وعايز ياخدها معاه. فقال الواثق لما، يعني لماذا تريد ان تحتفظ بهذه القيود؟ قال يا امير المؤمنين نويت ان تجعل، اي هذه القيود نويت ان تجعل بيني وبين كفني لأخاصم بها هذا الظالم يوم القيامة. وبكى الشيخ أبو عبد الرحمن وبكى الواثق وبكى الحاضرون، لأن هذا موقف استدرك فيه الخليفة الواثق أنهم ابتلوا الأمة الإسلامية في بدعة جاهلية، بدعة شيطانية أسسها هذا الرجل المسمى بأحمد بن أبي دؤاد ومن قبله مذهب المعتزلة الباطل. سبحان الله، نصر الله أهل السنة وكانت سبب في رفع المحنة وعدم ابتلاء الناس في خلق القرآن. وسبحان الله، بعد هذه المناظرة التي تعد قاعدة في هدم البدعة رفع الله المحنة عن العباد. فلما تولى الخليفة المتوكل الخلافة سنة 232 انتصر لأهل السنة وانتقم من أهل البدعة. فكان كل واحد عذب الإمام أو حكم على الإمام أحمد بن حنبل إنه كافر أو مرتد أو إن الإمام أحمد بن حنبل كذا وكذا، ربنا ابتلاه ابتلاء شديد جدا جدا. فمنهم من أحرقه الخليفة المتوكل بالنار، ومنهم من أصابه الشلل زي قاضي القضاة، ظل مصابا بالفالج فترة طويلة لا يقوى حتى على الذهاب إلى الحمام فكان يبول على نفسه. وأيضا أحدهم يعني سبحان الله قطعه الله عز وجل إرابا، لأنه مر بأحد القرى عندما يعني أمر بقتل أحد علماء السنة اللي هو أحمد بن نصر القزاعي. فمر هذا الرجل على قرية من خزاعة فعرفوه وقالوا هذا الرجل هو الذي أفتى بقتل ابن عمكم أحمد ابن نصر الخزاعي، قطعوه قطعا وإربا. وهو كان يدعو أمام الخلفة يقول قطعني الله إربا يا أمير المؤمنين، إن أحمد بن نصر الخزاعي قد مات كافرا أو إنه كافر. سبحان الله، جعل الله عز وجل في الظالمين عبرة وآية. ونسأل الله عز وجل أن يجعل في أهل البدع جميع العبر التي يعني نراها بأعيننا إن لم يتوبوا ويرجعوا عن بدعهم في إضلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المذهب الرسمي بقى اللي جاء بعد هذه المحنة كان مذهب الأشعرية. مذهب الأشعرية زي ما قلت لكم في المرة الماضية مذهب يعني لم يكن على نفس الطريقة السلفية. لما عادت الأمة الإسلامية إلى مذهب أهل السنة والجماعة ما رجعتش على الطريقة السلفية المعروفة في تقديم العقل على النقل، في تقديم اللي أقصد النقل على العقل، لا، رجعت إلى طريقة مخنسة يجمعون فيها بين رأي المعتزلة وبين رأي أهل السنة. رأي المعتزلة في تقديم العقل على النقل، فاتبعوا رأي المعتزلة في تقديم العقل على النقل وقالوا نثبت سبع صفات بالعقل لله عز وجل. يعني المعتزلة ما كانش بيثبت الصفات خالص. هذه الطريقة يعني طريقة أبي علي الجبائي ومن جاء بعده، بقولوا الأشعري كان على هذه الطريقة في البداية، لكن في الحقيقة الإمام أبو الحسن الأشعري عقيدته عقيدة سلفية يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله على نفس الطريقة اللي كان عليها الإمام أحمد بن حنبل. ولذلك احنا لابد ان نفرق بين امرين ضروريين. لما نقول هذا اشعري المعتقد فالاشعري يقول ده من اهل السنه والجماعه، نقول لهم لا، عقيدة أهل السنة والجماعة ليست عقيدة أشعرية، وإنما عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الإمام أحمد بن حنبل السلفية. فالأشعري أو الإمام أبو الحسن الأشعري كان على نفس العقيدة التي عليها الإمام أحمد بن حنبل، اللهم إلا بعض المسائل اليسيرة، لكن هو أصلا قال أنا أدين لله عز وجل بما كان عليه الإمام الذي أحيا الله عز وجل به السنة وقمع الله به البدعة، الإمام أحمد بن حنبل. فالإمام أبو الحسن الأشعري لما يقول هذا أشعري، فلما يقول هذا أشعري فماذا نقصد بأشعري؟ الأشعري في الغالب لما يقول لك أنا أشعري المذهب فيقول أنا من أصحاب المدرسة العقلية، لكن الإمام أبو الحسن الأشعري نفسه صاحب كتاب الإبانة عن أصول الديانة هذا كان على الطريقة السلفية، وده الفرق بين مذهب الأشعري ومذهب الأشعرية. فمصطلح الأشعرية بيلبس على الناس فيه لك الإمام أبو الحسن الأشعري كان إمام المذهب صاحب المدرسة العقلية على عقيدة المتكلمين، نقولوا كذبتم، الإمام أبو الحسن الأشعري كان على عقيدة السلف الصالح على طريقة أحمد بن حنبل. الدليل على كده ما كتبه الإمام أبو الحسن الأشعري نفسه في كتاب الإبانة، في أول ما كتب قال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. يبقى منهم أهل الحق والسنة، هو حيبين لك هو. يقول أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة عن أصول الديانة آخر ما كتب، فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة، الحرورية الخوارج والرافضة الشيعة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل نضر الله وجهه. لاحظوا معايا كده أقول إيه أهو، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد ابن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. ده كلام أبو الحسن الأشعري نصا في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. فاللي هيجي يقول لك بقى دلوقتي أنا أشعري أقول بتأويل الصفات الإلهية وإن الرحمن على العرش استوى معناها استولى، ودي عقيدة أبي الحسن الأشعري، نقول أنت كاذب مفتر على أبي الحسن الأشعري، لأن أبي الحسن الأشعري نسب من قال استوى استولى إلى الجهمية، وقال هذا لا يقوله إلا جهمي رضي أو هالك مرتاب، بل الله عز وجل على عرشه عال عليه بكيفية يعلمها رب العزة والجلال. إذن مذهب أبو الحسن الأشعري هو نفس مذهب أحمد محمد. طب الأشعرية بقى تبع مين؟ الأشعرية اللي موجودين الآن في البلاد الإسلامية بكثرة يتبناهم الأزهر في عقيدته كمقرر على أبنائنا ابتداء من المرحلة الإعدادية أو حتى الابتدائية والإعدادية والثانوية والمرحلة الجامعية حتى الدكتوراه، وكل من تخرج على المذهب الأشعري رأينا منهم مسارعة في أهل البدع وبلاء على الأمة الإسلامية، ليس فقط في الأزهر، لا شوف بقى هنا في المغرب العربي أو في الشرق نفس العقيدة من أصحاب المدرسة العقلية العقيدة الماتريدية، لأن نفس الوضع بالنسبة للعقيدة الأشعرية. فمن هم أئمة هذا المذهب الأشعري السقيم الذي يخالف ما كان عليه اعتقاد أبي الحسن الأشعري؟ خذوا عندكم بقى، أول واحد تستطيع أن تذكره القاضي أبو بكر الباقلاني من كبار علماء الكلام، أبو إسحاق الإسفرايني 418، أبو القاسم القشيري الصوفي 465، ده سنة الوفاة، وأبو إسحاق الشيرازي الفيروز أبادي 476، وأبو المعالي الجويني 478، وأبو حامد الغزالي الصوفي مات سنة 505. دول هم الأشاعرة وأئمة الأشاعرة الذين ينسب إليهم هذا المذهب، أشدهم وأخطرهم على البلاد الإسلامية كلها بفكره الخبيث الأشعري اللي تبع عنه قبل أن يموت، لكن توبته لم تشتهر كاشتهار مذهبه اللي هو فخر الدين الرازي الطبرستاني اللي مات سنة 606 من الهجرة. فاعتقاد الرازي في الحقيقة هو المذهب الأشعري في مرحلته الأخيرة، وهو اللي موجود الآن في البلد الإسلامي. يعني الأزهر الآن عقدته عقيدة فخر الدين الرازي، المترودية نفس الكلام عقيدتها على نفس المنحة اللي موجود في عقيدة فخر الدين الرازي صاحب مفاتيح الغيب أو تفسير الرازي المعروف. لكن منهج أبي الحسن الأشعري في الحقيقة منهج سلفي قائم على تصديق كل خبر ورد في الكتاب والسنة على وجه اليقين وتنفيذ الأمر على وجه الكمال، وقد سعى بكل حجة نصية أو عقلية إلى إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى حقيقة مذهب أبي الحسن الأشعري امتداد لمذهب السلف الصالح بطريقة الإمام أحمد ابن حنبل. ياريت تكون المعلومة دي واضحة وسهلة، وإخواننا اللي في الغرفة الصوتية يبينوا لنا من خلال الكتابة على الغرفة إذا كانوا استوعبوا ما سبق أم محتاج إلى شرح وبسط وإعادة. بسم الله. يبقى ما الفرق بين الأشعرية كمذهب وبين الإمام أبي الحسن الأشعري الذي تنسب إليه هذه الطائفة الأشعرية؟ نقول أبو الحسن الأشعري كان على عقيدة الإمام أحمد حنبل عقيدة للسنة والجماعة، إنما الأشعرية على عقيدة فخر الدين الرازي وأبو حامد الغزالي الذين يقدمون العقل على النقل. لعل المسألة يكون واضحة والإخوة والأخوات استوعبوها. تم الاستيعاب والحمد لله، واضح الحمد لله. الأخت سعاد بتقول الحمد لله جزاك الله عنا خيرا، أبو الحسن الأشعري والأشعرية الأمور دلوقتي بدأت واضحة. نعم بارك الله فيكم. والأخ محمد بيقول الحمد لله كويس، يعني الآن اتضحت الصورة بشكل طيب. ننتقل إلى الحديث عن صفة أخرى من صفات الله عز وجل اللي هي بتبقى بتواجه طلبة العلم وبيتكلموا عنها، اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وكذا بقية الصفات الذاتية زي الوجه أو الأصابع أو الساق أو العين. هذه صفات ثابتة لله عز وجل أثبتها الله عز وجل لنفسه. وطبعا ساعة ما الأشعرية بيسمعوا الكلام ده أو بعض العامة يسمعوا الكلام ده فيقول لك إثبات اليد تكسيم وإثبات الأصابع التشبيه وأشياء من هذا القبيل، فهذا بسبب سوء فهمهم، أنهم عندما يسمعون أوصاف الله يتخيلون في أذهانهم صورة إنسان ويقول هذا مدلول اللغة. نقول أبدا، مدلول اللغة في صورة الإنسان عند التقيد بالإنسان، لكن فيه يد للإنسان ويد للرحمن. فعشان أقول لك يد للرحمن زي يد الإنسان، لازم أشوف بعيني أو أشوف مثيل، وأنا لا شفت ربنا ولا شفتني مثيل، فهعرف كيفية اليد إزاي؟ فربنا سبحانه وتعالى نقول في شأن صفة اليدين، مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه. ربنا هو اللي ذكر صفة اليدين، وأنا حذكر صفة ربنا ما أثبتهاش لنفسه وأفتري على الله عز وجل وأقول لا ربنا له يد ولا ملوش وما فيش معاه دليل. احنا عندنا دلوقتي دليل من القرآن ودليل من السنة على إثبات الصفة لرب العزة والجلال، فربنا هو اللي ذكر ذلك. وبعدين انت كونك تتخيل يد انسان، فانت اللي يعني تحتاج انك تراجع ضوابط عقلك وتشوف مخك نظامه ايه بالظبط، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر نفسه ولم يذكرك ولم يذكر احد من البشر. فالله عز وجل اخبر عن نفسه واثبت لنفسه يدين حقيقيتين هما من صفات ذاته، نثبتهما من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف. والأدلة تنوعت في إثبات اليدين لله عز وجل وإثبات الأصابع لليدين وإثبات القبض والبسط بهما. ربنا سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا في اليد مثنى. وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله تعالى لم ينكر على اليهود وصفهم له باليد، وإنما أنكر عليهم وصف اليد بالغلول. وهذه الآية من الأدلة الواضحة على إثبات يدين لله تبارك وتعالى على الحقيقة. وأيضا ذكرت اليد مجموعة، يعني دلوقتي يعني يد مجموعة ايه؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فواحد يقول طيب دلوقتي أنا رجل عايز أفهم، ربنا ذكر لنفسه يدا بالمفرد، قال يد الله فوق أيديهم، وذكر يدين بالتثنية، وذكر أيد كثيرة، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فهل ربنا سبحانه وتعالى له يد واحدة ولا اثنين ولا أكثر من اثنين؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن ربنا سبحانه وتعالى له يدان حقيقيتان، لا نعرف كيفية اليدين، أخبرنا الله عنهما وعن أنها حقيقة، لكن اليد إذا ذكرت مفردة أو مجموعة فإنها تدل على اليدين مع معنى آخر يدل على وصف اليدين، زي مثلا يد الله فوق أيديهم، فاليد معناها القوة، واليد معناها القوة ومعناها البركة. طيب هل معنى ان اليد موصوفة، هل معنى ان ربنا سبحانه وتعالى اليد هنا معناها القوة ان ربنا ملوش يدين؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى له يدان، لكن يعبر عن اليدين في حال التثنية بالمفرد بالإضافة الى وصف من اوصاف اليد، وكذا الجمع يراد به التعظيم، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا، الوصف المقصود به التعظيم مع إثبات اليدين لله عز وجل. وده أمر معروف في لغة العرب، وصفت اليد بأوصاف تدل على أنها ذات حقيقية أو صفة ذاتية حقيقية زي القبض والبسط. حديث عمر بن الخطاب اللي موجود في البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك. طيب، وصح من حديث عبد الله بن عمرو، احنا بنقول يدين ربنا سبحانه وتعالى له يدان حقيقيتان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يبقى دلوقتي فيه يد حقيقية الرسول وكلتا يدي ربي يمين، دل على أنها مثنى وعلى أن ربنا سبحانه وتعالى له يدان حقيقيتان. واحد يقول لك ده تشبيه، نقول ده عشان انت عقلك اللي مش مظبوط، لان ربنا بيتكلم عن يديه وكلتا يدي ربي يمين. فكونك تتخيل يد انسان والله عز وجل يذكر يده هو او يديه هو، فيبقى انت اللي غلطان. انت تتخيل يد انسان عندما تذكر يد الرحمن، هل انت شفته ولا شفت له مثيل؟ فنحن نثبت الصفة كما ذكر رب العزة والجلال. واليد وصفت بالأصابع التي تدل على أن اليد حقيقية وليست مجازية أو شيء معنوي زي ما ادعى أهل الباطل. ففي حديث ابن مسعود اللي موجود عند البخاري أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فذكر اليد، ذكر اليد وذكر وصف اليد بالأصابع في الحديث، لأن لما ذكر الأصابع ذكر اليد وذكر اليمين. قال ابن مسعود فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله. والأشعرية يقول لك لا ده هو بيضحك سخرية منه أنه أثبت صفة اليد، وهذا من جهلهم المدقع، لأن ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفة ولا ندري كيف هو ولا كيفية يده ولا كيفية وجهه. وهم بيأولوا اليد، يقول لك ايه اليد، ربنا سبحانه وتعالى مالوش يد، له قدرة او نعمة او خزائن، وهذا من الكلام الباطل. ليه؟ انا اعرف ازاي كان تأويلهم صح ولا غلط. يعني دلوقتي واحد يقول لك ايه، هو ربنا له يد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا ايدي كثيرة؟ الثابت زي ما شفتم وكلتا يدي ربي يمين، فهما يدان حقيقيتان. لكن لو قال اليد معناها القدرة في حال التثنية يبقى ده تحريف للكلم عن مواضعه. لو قال اليد معناها النعمة في حال التثنية يبقى ده تحريف للكلم عن مواضعه. لكن لو قالها في حال المفرد أو الجمع ما أقدرش أقول عليها أنه هو تحريف. ليه؟ لأن قد تأتي اليد بمعنى القدرة فعلا في حال الإفراد، أو تأتي بمعنى النعمة في حال الجمع أو في حال الإفراد، إنما في حال التثنية أبدا لا يراد بها إلا الصفة الحقيقية. ليه؟ لأن لو قلنا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، اليد معناها النعمة، فأنت حصرت نعمة ربنا في نعمتين، وربنا بيقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولو قلت اليد معناها القدرة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بقدرتي، فقدرة ربنا سبحانه وتعالى واحدة ومطلقة مش قدرتين. يبقى العرب لا تعرف التأويل في حال التثنية، ومن أول اليد في حال التثنية بأنها قدرة أو نعمة تعرف أنه هو أشعري خبيث المعتقد. لكن لو أولت في حال الإفراد أو في حال الجمع نقول لا، هذا ما نقدرش نقول عليه تحريف، لأن لازم نعرف الأول هو يثبت لله اليدين أم لا. فلغة العرب التي نزل بها القرآن يجوز فيها استعمال الواحد في الجمع، زي ما ربنا قال إن الإنسان لفي خسر، واستعمال الجمع في الواحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فكلمة الناس يقصد بها شخص واحد اللي هو نعيم بن مسعود، والناس الثانية هم عسكر قريش. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر الناس كلفظ يراد به مرة المفرد ويراد به مرة الجمع، ويجوز استعمال الجمع في الاثنين كقول الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لكن لا يجوز في لغة العرب أبدا استعمال الواحد في الاثنين. فلا يجوز أن تقول عندي رجل وانت قصدك ان هم اثنين، ولا يجوز في لغة العرب الاستعمال الاثنين في الواحد، فلا تقول عندي رجلان وأنت تقصد رجلا واحدا أو جنس الرجال. وعلى ذلك لا يجوز تأويل اليدين بالقدرة لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أيضا تأويل اليدين بالنعمة لأن نعم الله لا تحصى ولا تعد. الشاهد من الكلام إن اللي هيقول إن اليدين في سياق التثنية ما منعك أن تسجدني ما خلقت بيدي، أو في قوله بل يداه مبسوطتان، اللي هيقول اليد معناها القدرة والنعمة ما يبقاش مؤول، يبقى محرف للكلم عن مواضعه. لكن في حال الإفراد أو الجمع ما أقدرش أقول الكلمة دي فيه لاحتمال أنه يكون بيثبت اليدين. ودي زي الوجه، يعني واحد يقول لك إيه ويبقى وجه ربك، فالوجه معناه الذات. بعض السلف قالوا الوجه معناه الذات، والوجه هنا صفة لله عز وجل ذاتية حقيقية تدل على بقاء الذات الإلهية متصفة بالصفات، وأشرف الصفات صفة الوجه، فده مش في حاجة. لكن لما يقولك الوجه معناه الذات ما عرفش أمسكه هنا، أمسك إمتى؟ لما أقول له يعني ربنا سبحانه وتعالى له وجه ولا ملوش؟ فإن قال إن ربنا سبحانه وتعالى له وجه باق ببقاء ذاته وبقاء الصفة لبقاء الموصوف يبقى ده سلف، وإن قال لا هو له ذات وملوش وجه يبقى ده أشعري خبيث على طول يمسكه. تقول لا ده مذهب باطل، لأن الوجه صفة حقيقية لله عز وجل، والله عز وجل ذكر الوجه لبقاء ذاته متصفة بالصفات الذاتية. ويبقى وجه ربك، يبقى يعني تبقى يد ربك، سمعه بصره أسماؤه صفاته كلها باقية ببقاء ذاته سبحانه وتعالى. لكن عبر عن الوجه لأن الوجه أشرف وأفضل ما في الصفات، فالله عز وجل ذكر بقاء الوجه ببقاء ذاته سبحانه وتعالى، فالصفة باقية لبقاء الموصوف، وده أمر معروف. طيب لعل مسألة اليدين قد اتضحت والحديث فيها أصبح واضحا جليا، وضحت مسألة الكلام عن اليدين. أخواننا في الغرفة يرد علينا إثبات اليدين رب العزة والجلال، متى يكون تأويل اليد بالقدرة أو النعمة تحريفا؟ ها هتقولوا إيه بقى مشاهدين برضو معانا؟ متى يكون تأويل اليد بالنعمة أو القدرة تحريفا؟ أيوة أمة الله بتقول في حال التثنية في المثنى، في المثنى. أما عند الإفراد أو الجمع فقد تؤول اليد بمعنى القدرة أو النعمة لدلالة السياق عليها. نعم واضح إن شاء الله. نأتي إلى الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة العينين. ربنا سبحانه وتعالى قال ولتصنع على عيني، وقال تجري بأعيننا. فواحد يقول إيه يعني هو له عين ولا أعين ولا اتنين؟ لأن اللي ورد في القرآن الإفراد والجمع، ورد في السنة التثنية باللازم من دلالة اللفظ على المعنى بالتضمن. اللي ورد في السنة ما صح عند البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. فعلمنا من ذلك إثبات العينين لرب العزة والجلال، فوجه دلالة الحديث إن العور فقد أحد العينين وذهاب نورها، فهذا يدل على أن الله عز وجل له عينان حقيقيتان وأن الصفات يجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله، فكما أن الله حي بذاته وحياته لا تشبه حياة المخلوقين، فكذلك وصف الله باليدين والعينين وغيرهما من الصفات نثبتها بالكيفية التي تليق بجلاله كما ورد الخبر، مع اعتقادنا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء فيهما. طيب، ننتقل إلى سؤال آخر، وأظن الكلام على إثبات العينين واضح. العين قد تأتي بمعنى الرعاية في حال الإفراد أو في حال الجمع، ما فيش إشكال، لكن في حال التثنية لا، المقصود بها إثبات يدين حقيقيتين أو عينين حقيقيتين رب العزة والجلال. عقيدة أهل السنة والجماعة في بقاء الله وبقاء أهل الجنة، لأننا سؤال مهم جدا، وأنا عايز أوضح المسألة ديت في باب الصفات، على اعتبار أن القضية هنا يعني لا بد من بيانها، إذ أن الشيطان لا يترك الإنسان حتى يأتيه بمثل هذه الخواطر، فينبغي على المسلم وخصوصا اللي هو دارس عقيدة أهل السنة والجماعة أن هو يعني يحتاط لنفسه ويستعيذ بالله من الشيطان، وأيضا تكون في دراسة وعلم تكفيه من غلق باب الشيطان بحيث لا يأتيه مرة أخرى في ذلك، اللي هي مسألة بقاء أهل الجنة والنار. هل أهل الجنة وأهل النار يشاركون رب العزة والجلال في صفة البقاء، بحيث ربنا لما قال عن الجنة خالدين فيها أبدا، فازاي هم خالدين فيها أبدا والرسول عليه السلام قال وأنت الآخر فليس بعدك شيء؟ نقول فرق بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى ببقاء الله. يعني نقول الجنة مثلا باقية بمشيئة الله، ولا لأن الجنة في طبعها وفي صفتها البقاء؟ هنا سؤال عايزين رد، الجنة باقية لأن من طبيعتها البقاء، ولا لأن الله هو الذي أبقاها بمشيئته؟ أبقاها بمشيئته، فنقول الجنة باقية بإبقاء الله عز وجل لها، يبقى الجنة باقية بإبقاء الله لها بمشيئة الله عز وجل في إبقائها، فالجنة باقية بإبقاء الله. طيب، ونعيم الجنة باق بإبقاء الله، وأهل الجنة كل مخلوق باق بإبقاء الله عز وجل في الجنة، وربنا يجعلنا من أهل الجنة يا رب، قولوا أمين. المشاهدين برضو قولوا أمين. باقية بإبقاء الله، الأخ اللي اسمه حب الله بيقول باقية ببقاء الله، غلط، باقية بإبقاء الله بمشيئة الله. فنعيم أهل الجنة باق بإبقاء الله، محبة أهل الجنة لربهم باقية بإبقاء الله لأنها مخلوق. لكن تعال بقى لما يتعلق بوجه الله ويد الله، هل هي باقية بإبقاء الله ولا ببقاء الله؟ يبقى صفات ربنا زي الوجه واليد والعين باقية بإبقاء الله ولا ببقاء الله؟ صفة ذاتية باقية ببقاء الله. يبقى احنا بنفرق بين حاجتين، بين ما يبقى بإبقاء الله وما يبقى ببقاء الله. فنقول صفات الله عز وجل باقيات ببقاء الله، فيبقى وجه ربك لبقاء ربك. يبقى دلوقتي الصفات الذاتية كلها والصفات الفعلية كلها باقية ببقاء الله، لكن الجنة وأهل الجنة ونعيم الجنة باقية بمشيئة الله وبإبقاء الله. وفرق كبير بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله. ما يبقى ببقاء الله أسماؤه صفاته كلها باقية ببقائه، بقاء ذاته، لكن أهل الجنة باقون بإبقاء الله لهم. يعني نعيم أهل الجنة، يعني واحد دلوقتي تمنى العنب في الجنة، فبمجرد ما يتمنى ربنا بيخلق له العنب، طب هو كل العنب وخلصه واشتهاه تاني، ممكن ربنا يخلو، ممكن ربنا ما يخلوش. ففي حال ما يخلوش يبقى الآخر الذي ليس بعده شيء، لكنه وعد تفضلا منه وتكرما بأنه سيخلق هذه النعم أبد الآبدين. إذن في أي لحظة لو شاء، فالله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وده معنى إمكانية فناء النار عندما تحدث بالكلام على إمكانية فناء الجنة أو فناء النار، على اعتبار أن دي مش معنى أنها إمكانية فناء النار أن النار حتفنى، أو أن إمكانية فناء الجنة أن الجنة حتفنى، لا، إنما أراد أن يقول أن هذه المخلوقات باقية بإبقاء الله، فليس من طبيعتها البقاء، والله وعدنا أنه سيبقيها وعدا عليه، وعدا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن، وعدا عليه سبحانه وتعالى كحق للعباد عليه، فرضه على نفسه تفضلا منه وتكرما. يبقى دلوقتي صفات الله علوه، وجهه، عين، باقية ببقاء ولا بإبقاء؟ ها؟ اللي قاعدين قدام الشاشة يردهم، واللي في الغرفة الصوتية يردهم. وجه الله، عينه، يده، سمعه، بصره، رحمته، محبته، عزته، قوته، باقية ببقاء الله ولا ببقاء الله؟ الكل بيكتب ببقاء الله، ممتاز، باقيات بإيه؟ ببقاء الله. لكن أهل الجنة ها باقون ببقاء ولا بإبقاء؟ عايز رد سريع. أهل الجنة بإبقاء، ممتاز. طيب نعيم أهل الجنة، طيب محبة أهل الجنة لربهم، ها بقول محبة أهل الجنة لربهم باقية بإبقاء الله ولا ببقائه؟ ها بإبقاء الله، ممتاز. لا، الأخت المشرفة اللي قالت ببقاء الله محتاجة، بقول محبة أهل الجنة لربهم. طب سؤال تاني بقى، محبة رب العزة والجلال لأهل الجنة باقية بإبقاء ولا ببقاء؟ أحسنتم، يبقى محبة ربنا لأهل الجنة صفة من صفاته سبحانه وتعالى فهي باقية ببقائه، لكن محبة أهل الجنة لربهم بمخلوقة فهي باقية بإبقاء الله. اتضحت؟ يبقى محبة أهل الجنة لربهم باقية بإبقائه، محبة الله لأهل الجنة باقية ببقائه، ولذلك قدم محبته على محبتهم، قال يحبهم ويحبونه، وقدم رضاه على رضاهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن ما يبقى ببقاء الله لا يفنى، أما ما يبقى بإبقاء الله فيمكن أن يفنى، فشتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله. ولعل المسألة هي ماشي طلاسم الوقت بقى، لا ده أمر سهل وميسور، فالله تبارك وتعالى لما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، كان الوجه باقيا ببقاء الله. أما قول الله تعالى عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا أو والآخرة خير وأبقى، قال جزاء من ربك عطاء حسابا، فهي باقية بإبقائه سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بإبقاء أهل الجنة وبقاء أهل الجنة وبقاء الصفات الإلهية، لعلها تكون الآن واضحة ومسورة. طيب ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات المقيدة؟ والمقصود بالصفات المقيدة يعني في صفات تنسب إلى الله عز وجل لا تذكر إلا في موضع الكمال فقط. يعني إيه لا تذكر إلا في موضع الكمال؟ يعني الصفة عند تجردها عن الإضافة إلى الخالق أو المخلوق قد تكون كمالا وقد تكون نقصا، فلا ننسبها إلى الله إلا في موضع الكمال، وده عقيدة أهل السنة والجماعة، إن ربنا لا يتصف إلا بالكمال المطلق من كل الوجوه لا نقص فيه، زي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعظمة، كل ده من الصفات المطلقة. لكن لما نقول مثلا صفة زي صفة المكر، المكر ده تدبير في خفاء بقصد الإساءة أو الابتلاء أو المعاقبة والجزاء، ممكن يبقى كمال في موضع ونقص في موضع. أما نقول مكر، فلو واحد مكر لك بالسوء ده نقص، فلو عرفت مكره بدأت تمكر لتدبير مكره فمكرك هنا كمال. طيب المكر لما يكون نقص لا ينسب إلى الله، لما يكون كمال ينسب إلى الله عز وجل كأمر لا نعلم وضعه ولا كيفيته، لأن ربنا سبحانه وتعالى نسبه إلى نفسه على الخيرية اللي هي موضع الكمال. قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وده مكر سوء. فقال الله في مقابل مكرهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذا نفس الكلام في الكيد، الخداع والنسيان والسؤال، استخلاف، تردد، كل هذه تكون كمالا في موضع ونقصا في موضع، لا تنسب إلى الله إلا في موضع الكمال. أما الخيانة مثلا فهذه لا تنسب إلى الله أبدا، لأن الخيانة سواء كان في الفعل أو رد الفعل كلها نقص، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم ينسبها إلى نفسه. قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، لم يكن فخانهم ولكن قال فأمكن منهم، والله عليم حكيم. لم يقل فخانهم، لأن الخيانة نقص على الدوام، سواء اللي يخونك ما تخنوش، إنما اللي ينكر لك بالسوء تنكر له بالكمال في رد مكره وغير ذلك. كذا الحال في الاستهزاء والسخرية وأشياء كثيرة، الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الإبرام أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، وهكذا. حتى في التردد، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، التردد بيبقى فيه موضع كمال وفي موضع نقص. أما يكون عن عدم علم وإحكام الأمر يبقى نقص، ولما يكون في إظهار الفضل زي واحد يقول لك مثلا أنا الطالب اللي عندي ده ممتاز جدا جدا، جايب 100 من 100، وبقيت لو كنت أعرف أديله أكتر من 100 من 100 كنت أديته، فهذا تردد لإظهار الفضل وليس لعدم إحكام الأمر، هو تردد عن كمال. كذا في قوله وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وكذا الاستخلاف، يعني حضرتك في إنسان خليفة عن الله ما ينفعش إطلاقها، لازم تقول خليفة عن الله على وجه الابتلاء، هو ده الكمال. أما خليفة عن الله مطلقا فهذا نقص، ما غاب الله حتى يستخلف غيره. أظن أن احنا يعني حتى الآن بينا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة بصورة يعني مجملة، وضحنا فيها قواعد مذهب السلف الصالح، وضحنا فيها الأسس فيما يتعلق بصفات الحق سبحانه وتعالى. الإنسان سيجد أن مذهب السلف الصالح مذهب مريح يتوافق مع العقل ويؤيد النقل، والعقيدة زي ما بنقول، عشان لما واحد مثلا من المتكلمين يجادل واحد ولا يناظره على عقيدة أهل السنة والجماعة، لا التوحيد اللي بتتكلموا عنه وايه توحيد الربوبية وايه توحيد اللي هي توحيد أسماء وصفات، إيه الشخص يتعامل مع ده ازاي؟ يعني يتعامل مع الأشعرية والناس ازاي؟ يرجعه للأصل، يقول له طيب انت دلوقتي سيبك من الكلام اللي قاله الدكتور الرضواني وقعد بيشرحنا في الوقت دي، المحاضرة رقم 15. طب المحاضرة رقم 15 لغاية دلوقتي يقول لك انا مش محتاج الكلام ده. طيب يا سيدي، واحنا كمان بنقول لك ببساطة شديدة جدا جدا، ايه رأيك لو انت توافقنا على ان احنا نسمع كلام ربنا ونسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ان كان في خبر يخبر عن نفسي بشيء نصدقه، وان كان في امر ننفذه. عندك استعداد؟ ما اظنش ان في واحد يؤمن بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله هيقول لك لا، وخلاص انا اصدق الخبر ونفذ الامر. طب ربنا يقول الرحمن على العرش ايه؟ استوى. نصدق ولا ما نصدقوش؟ فإن كان بقى هو صادق في كلامه لك صدقه. طيب إزاي؟ ما عرفش، خلاص خلصنا. إنما لو قالك لا أنا ما صدقش إن ربنا على العرش، أو صدق إن الرحمن على العرش استوى آية في القرآن لكن ربنا ما هوش على العرش، أقول بقى يبقى أنت اللي عايز لف وإيه ودوران، ما أنتش عايز تؤمن بكلام الله عز وجل. ومثل هذا الأسلوب يعني يكشف أهل البدع وأهل الهوى الذين يعبثون في كتاب الله عز وجل. احنا بنقول لك خلينا مع بعض كده، إن كان في أمر ننفذه وإن كان في خبر نصدقه، بس الصحابة كانوا بيعملوا كده. أو تصديق الخبر دي سموه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتنفيذ الأمر سموه توحيد العباد. استريحت؟ ها؟ نار الهوى بردت؟ ريحت نفسك أنت دلوقتي؟ شبهات العقل اللي الشيطان قاعد بيحطها بقاله سنين راحت؟ الخبر صدقه والأمر نفذه، مش عايزين منك أكتر من كده. إنما ربنا يخبرنا عن شيء تقول لا ما ينفعش، بينزل للسماء لما بينزلش، بيأتي الفصل القضاء لما بيجيش. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لك ده تشبيه خي، نسد أن ربنا سبحانه وتعالى له يد، إيه الكلام ده؟ والشيعة يشنعهم في نجاستهم وخبثهم، يقول لك ده إثبات، ده مشبهة ومجسمة. هم اللي ربنا ده ذكره إيه؟ يقول لك لا يسأل عن الله بأي. طب إيه رأيك الرسول لما يقول أين الله؟ ها؟ أصدقك ولا صدق؟ ببساطة شديدة جدا جدا كده، أين الله بالجارية قد في السماء الاعتقى فإنها مؤمنة. أنت بتقول لا يسأل عن الله بأي، واتفقت معاه لأنك تصدق خبر الله تبارك وتعالى. فالرسول سأل بأي، أصدق ولا ما صدقش؟ انتهت العقيدة ببساطة جدا جدا. فلو قال لا مش مصدق لأن الأحاديث ظنية وده قطع، يقول له بقى شوف بقى اللف والدوران ده ما ينفعناش، لأن احنا يعني ما نريده أن نؤمن بالله حقا، ومن الإيمان بالله حقا أن نصدق خبره وأن ننفذ أمره. فينبغي الحذر من عقيدة بعض المتكلمين الأشاعرة الذين يجعلون نسبة الصفات مقيدة أو مطلقة من الأمور المجازية، يقول لك دي من باب المشاكلة اللفظية، أو إثبات الصفات من باب التنزيه. التنزيه إيه؟ كل الكلام اللي بيقولوه عبارة عن أساليب عجيبة وغريبة، قصد منها التحايل والالتفاف على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب العقيدة السلفية فكلامهم واضح، ما يحتاج إلى كلام كثير. لعل باب الصفات قد استوعبناه استيعابا جيدا. انتهينا كده من الكلام عن توحيد الصفات في دورة أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، ولعلها تكون واضحة. الوقت 15 محاضرة، يعني قرابة 15 ساعة تقريبا، لو واحد سمعهم هيستوعب القضية بشكل جيد. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الحاضرين جميعا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وبإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة نبدأ بشرح قضية الأسماء الحسنى، عشان يبقى توحيد الأسماء والصفات واضح. واللي يتابعنا إن شاء الله هم هياخدوا 5 محاضرات بإذن الله تعالى، يبقى كده اكتملت 20 محاضرة في توحيد الأسماء والصفات وفي الغيبيات من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة. أسأل الله لي ولكم السلامة والسداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البصيرة.